من الأولين الله الله الله الله وقليل من الآخرين لا سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا هم ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين جميل كلام الله. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وحور النعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله أكبر. الله الله الله الله. وأصحاب اليمين ما أصحاب في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب سنة من الأولين وسنة من بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنَّ والسماء والأرض من بعد أمر وإنا لموسعون على الأرض فرشنا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فافروا إلى الله لا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذير كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول من لا قالوا ساحرنا أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Oh, my God. نعم. الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الله أكبر. الله الله الله يقويك. نعم. جزاء